أبحرت مالي غير حبك مركب ضللت مالي غير ضوئك كوكب وسئمت سلوة وعطشت مالي غير غوثك مشرب يا لكنه من نبض قلبي أقرب العين دون سناك يخبو نورها والقلب دون كقفر مجدب والكون إن لم تحن سجن ضيق والسجن لو تحن فضاء والعيش دون رضا مر علقا والموت كي ترضى ألذ وأطيب إن الله طريق الحائرين. يا معين لسحم لي بالخفيف، إنني عبد ضعيف. لسحم لي بالخفيف، إنني عبد ضعيف. سائر في كل قد مضى.